بسم الله الرحمن الرحيم. لدي أسئلة كثيرة جدا وحاول أن يجيب عليها بإيجاز جدا لعلنا نمر على كثير منها وهي مهمة ويبدو أنها مشكلة على الإخوة. أول هذه الأسئلة يقول: هل أقبل الحجر الأسود وأستلم الركن اليماني في كل الأشواط؟ الجواب نعم إن استطعت، أم في الشوط الأول لا في كل الأشواط. إن استطعت إلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يقول الأخ: هل منى كلها من الأبطح؟ لا، الأبطح من مكة وليس من منى خارج من منى، ولكن أنا أقول هي قريبة، الأبطح قريب إلى منى. هنا سؤال يقول الأخ: هل حديث الحجر الأسود يمين الله؟ هذا قلت لكم حديث ضعيف، مع تعدد طرقه فهو حديث ضعيف، ولكن الحجر الأسود لا شك بأننا عندما نقبله وعندما أيضا نمسح أيدينا عليه أي نستلم نفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ونزولا عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نحن نطوف حول البيت، فلو طاف أحد حول بيت آخر واعتقد فيه لكان ذلك شركا، والطواف حول البيت الحرام عبادة، بل ركن في طواف الإفاضة وواجب في طواف الوداع. فينبغي أن نفرق هنا نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولنحذر إغواء المغوين وأصحاب الأهواء. يقول الأخ: ما هو الحكم المترتب على الحاج إذا خرج منه حدث أصغر وأكبر أثناء الطواف؟ إذا خرج منه شيء فعليه أن يقطع طوافه وأن يذهب ويتوضأ، إن كان حدثا أصغر وإن كان أكبر فعليه أن يغتسل ويأتي. ويختلف العلماء هل يبني على ما مضى أن يتم أو أنه يستأنف. من يريد الخروج من الخلاف يستأنف، ومن أيضا يبني على ما مضى فإن شاء الله ذلك أيضا صحيح. يقول الأخ: هل حديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مخصوص بالمساجد الثلاثة فقط أم على العموم؟ لا، هو مخصوص بالمساجد الثلاثة لأنه خص بها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم فسره عليه الصلاة والسلام بقوله: المسجد الحرام ومسجدي هذا وكان فيه الذي نحن فيه الآن والمسجد الأقصى، نسأل الله تعالى تخليصه. هذه خاصة. أما غير المساجد الثلاثة فلا يجوز أن تشد الرحال إليها، حتى إلى قبر من القبور أو أي شيء لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، فلا تشد إلى القبور. يقول الأخ: هل تصح الصلوات مع بغير رفع اليدين عند الركوع؟ أولا أيها الإخوة، بعض الناس يلتبس عليه، نحن نقول تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولذلك تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو لم تكبر تكبيرة الإحرام لما صحت صلاتك لأنها ركن، كما أننا قلنا لو لم تنوي الحج لا يصح حجك، ولو لم تنوي العمرة لا تصح عمرتك. إذن هي أما رفع اليدين فهذا واجب عند بعض العلماء وغيره، وأنا أرى أنه واجب، فهو عند بعض العلماء واجب وعند بعضهم غير واجب، وأنا أرى أنه غير واجب، يعني رفع اليدين ليس واجبا، فإن فعلته فأنت تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رفع يديه عندما كبر للصلاة وعندما ركع وعندما رفع رأسه من الركوع، هذه جاءت في الصحيحين. وهناك إذا قام من التشهد الأول، إذا فرق بين التكبيرة وبين ماذا؟ رفع اليدين، فرفع اليدين لا يفسد الصلاة. يقول الأخ: ما حكم من يدعو الناس إلى وليمة وقد سافر إلى الحج أو عاد من الحج ثم يسأل عن تفسير الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي؟ أما إذا كان الإنسان الذي عاد من الحج دعا الناس إلى وليمة شكرا لله تعالى وامتنانا له وحمدا له على أنه سبحانه وتعالى يسر له ماذا أن ذهب إلى بيت الله فحج وعاد بخير وأتم الله عليه الحج، فهذه نعمة من نعم الله، يعتبر هذا شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. أما الذي يجمع الناس على الوليمة ليفتخر ويتباهى ويقول أنا فلان ابن فلان ذهبت وخسرت كذا وعملت كذا وعدت إلى الحج ويتباهى فهذا هو الذي يخشى عليه منه وهو الرياء. أما أن تعترف بحقوق الله تعالى عليك وأنه يسر لك ذلك الأمر وتنسب كل الأمر إلا له سبحانه وأنه لا حول لك ولا قوة فهذا أمر محمود وطيب. أيضا أن تدعو إخوانك وأصدقائك وما أجمل أن تدعو الفقراء أيضا لتلك الوليمة فتجبر بخواطرهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني في فقرائكم. أما سؤال الأخ عن حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذن. هذا وصف لأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصادقين ويحب المحسنين الذين يحسنون إلى عباده، يحب أيضا كل من يتقيه فالله تعالى يحبه والله تعالى يجازيه. والله تعالى أحب ما يحب أن تتقرب إليه بطاعته، وفي مقدمة ذلك أن تؤدي الواجبات. ولذلك لما جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عما أوجب الله تعالى عليه فذكر له الإسلام والصلاة والصوم إلى آخره، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه الصلاة أفلح إن صدق، يعني دخل الجنة إن صدق في ذلك. إذن أيها الأخوة، أما من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت له باعا، فهذا دليل على أنك إذا قدمت عملا تستقله فالله سبحانه وتعالى يقدم لك أكثر. حتى من جاءني ماشيا جئته هرولا، هذا وصف بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين. وأنك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، إذا لقيت أخيك المؤمن وسلمت عليه وبششت في وجهه لك أجر، إذا وجدت في الطريق شيئا سقط فجنبته عن الطريق تجازى على ذلك، إذا وجدت ضالا فارشدته ولو مترين بينك وبين هذاك هو المكان المطلوب وهذاك الرجل، الله يثيبك. كل أعمال البر يثيبك الله تعالى، وهذا وصف من الله تعالى ليبين لك ألا تستقل العمل. فالناس يختلفون، الشاعر يقول ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسأموا. أما الله سبحانه وتعالى، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأل. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يتقرب إلينا سبحانه وتعالى بالأعمال الصالح. الله سبحانه وتعالى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، هو يدعونا إلى طريق الخير، بين لنا النجدين طريق الخير ودعانا وحضنا على أن نسلكه، وبين لنا طريق الشر وخوفنا وحذرنا من نسلكه. فالطريق أيها الإخوة واضح، كتاب الله بين أظهرنا لا يزال غضا. وسيأتي في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نتمسك في هذا الكتاب. يقول الأخ هل يجوز التحرك إلى منى قبل يوم الثاني؟ نعم، بل يجوز أن تصل مباشرة وأن تقيم بمنى.